إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سلم بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. نحمد الله تعالى الذي يذكر هذا اللقاء المبارك، ولا نزال مع صورة يوسف عليه السلام ومع التعليق على هذا التفسير المبارك الموسوم بزبدة التفسير، وقد وصلنا إلى قول الله تبارك وتعالى: فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة. نعم، تفضل أخي الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: قال الله عز وجل: فلما دخلوا عليه أي على يوسف قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، أي المرض في أنفسنا وفي أهلنا بشدة ما نحن فيه من قلة الأمطار والجوع والحاجة، وجئنا ببضاعة مزجاة، بضاعة تدفع ولا يقبلها التجار لقلتها ورداءتها. قيل أن هذه البضاعة هي الدراهم المزورة أو المزيفة، وقيل غير ذلك، والمقصود أنها بضاعة وصفوها بأنها مزجاة. والشيء المزجو هو المدفوع، هو الذي يدفع شيئا بعد شيء، ومنه قول الله عز وجل: ألم تر أن الله يزجي سحابا، يعني يدفعه ويسوقه حيث أراد، سوقا لطيفا رفيقا شيئا بعد شيء. لذلك قال المصنف هنا قال بضاعة تدفع، عليكم السلام. لاحظتم استعمال كلمة الدفع، واضح؟ لغذائها وقلة أهميتها وكونها بضاعة رديئة، فكان التجار يتدافعونها فلا يريد أحد شراءها، لذلك وصفوها بأنها بضاعة مزجة. المهم أنها رديئة، لكن لماذا عرفوا أصل الكلمة ديال المزجو أو المزجاة من أين أتت؟ الشيء المزجو هو المدفوع، سحاب المزجو المدفوع المسوق، واضح؟ نعم. وتفرق علينا إما بزيادة يزيدها لهم على ما يقابل بضاعتهم، أو بالإغماض عن رداءة البضاعة التي جاءوا بها، والمراد بذلك رد أخيهم إليهم. هذا قول ثالث في المسلم، لكن ما دام أن ذكرت البضاعة المزجاة فإنهم يقصدون أن يتصدق عليهم فيما يتعلق بالمونة وما يتعلق بالأكل والشراب، لأن هذا هو الذي أصابهم من جهة الضر بسبب كثرة الجفاف وقلة الأمطار وانتشار المجاعة. أما رد أخيهم فهذا كان أمرا مستبعدا، لكونهم يظنون أن أخاهم اقترف ما اقترف من السرقة، وفي شريعتهم أنه لا بد أن يحبسك سنة. هذا قول، لذلك أخره المصنف لأن قول فيه بعد. نعم. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه، والذي فعل بيوسف وما تقدم مما قصه الله في هذه السورة، وما فعلوا بأخيه هو ما أدخلوه عليه من الغم بفراق أخيه يوسف، وما كان يناله منه من الاحتقار والإهانة، ولم يذكر أباه يعقوب وما دخل عليه من الغم بفراقه تعظيما له ورفعا من قدره. كمل. إذ أنتم جاهلون، واختال بعلمكم بما فيه من الإثم وقصور معارفكم عن عاقبته، ولعله لم يذكر يعقوب عليه السلام لأنه لم يكن حاضرا، فذكر من حضر، قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه الذين هم حاضران الآن أمامكم، أما يعقوب عليه السلام فهو لم يحضر، لذلك لم يذكره لأن السياق لم يأتي به حضورا. فلما رأى منهم يوسف عليه السلام انكسارا وذلا وأنهم في حاجة إليه وجاءوا يسعون إليه ويسألونه الصدقة بانكسار وخضوع، أراد أن يذكرهم بالذي سلف منهم والذي فعلوه معه ومع أخيه، لذلك قال هل علمتم ما فعلتم؟ ما معنى هل علمتم؟ أي هل تذكرون ما سبق في علمكم؟ ده هو المراد. قال هل علمتم أي هل تذكرون ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قال أهل التفسير أن في هذا اعتذارا له أنكم فعلتم فعلتكم لما كنتم على جهل ولم تكونوا على علم، والآن لما جاءهم العلم ورأوا ما أولاه الله تبارك وتعالى وما أعطاه الله عز وجل لأهل الصدق والصبر ومنهم يوسف عليه السلام، ستنظرون كيف ستتغير مقالتهم وحالهم مع يوسف، وهذا فيه نوع من الاعتذار له، وكأنه يقول لهم واش عقلتي ذاك النار في جسدي كيف فعلها من لك في الجاهلية، يعني الآن الحمد لله لقد فهمت خلاص ما عليك اسم بالشراء دازت فقدت عفو الله عما سلف. فقالوا إذ أنتم أي حينئذ في الماضي ماشي الآن، ما قال لهمش وأنتم جاهلون، فرق بين إذ أنتم وأنتم، كن قال لهم هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأنتم جاهلون، يقدر يحتمل الآن تيعيرهم بالجهل الآن، وإنما يحكي لهم الحال الماضي اعتذارا لهم، إذ أي في الماضي، إذ تفيد الكلام على الماضي، إذ أنتم جاهلون. هذا في اعتذار كما سيأتي أنه سيقول لهم بعد ذلك صريحا لا تسريب عليكم اليوم. نعم. قالوا أئنك أنت يوسف، وكان ذلك منهم على طريق التعجب والاستغراب، قيل سبب معرفتهم له بمجرد قوله لهم ما فعلتم بيوسف وأخيه، لما قال لهم ذلك تنبهوا وفهموا أنه لا يخاطبهم بمثل هذا إلا هو. نعم، لأنه لا يعلم القصة إلا هو التي جرت له، ما فعلوا بيوسف من أين سيأتي لهذا العزيز هذا الخبر لو لم يكن هو، ولعلهم أيضا لعل هذا الكلام كان سببا في فتح أعينه والتأمل في وجهه لينظروا وجه الشبه والملامح ونحو ذلك، فما لأن واحد الأمر أحد الأمور إذا كنت مستبعدا له فإنك لا تتأمل فيه أصلا، بخلاف لو شككت فيه فإنك يزداد تأملك ويزداد نظرك إليه وتحقيقك فيه. فيما قبل كانوا مستبعدين أن يكون يوسف الذي رمي له في البئر هو العزيز الآن عزيز مصر، فما كانوا يتمون النظر في وجهه ما كلش، بل كانوا يهابونه وخلاص وما دخلش بالفكرة أصلا للرسل. لكن لما قال لهم هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه، الكلام هذا لا يعرفه إلا يوسف، عندئذ فتحوا أعينه ونظروا إلى قسمات وجهه فاهتدوا إلى أنه أخوهم، فقالوا أئنك، بالتأكيد ما قالوا ليش هل أنت يوسف، أئنك لا أنت يوسف، تمام عندنا 91% بالتأكيد لكن نحتاج التصريح، قال أنا يوسف وهذا أخي. نعم، قال أنا يوسف، كأنه قال أنا المظلوم المستحل منهم المحرم المراد قتله، وهذا أخي المظلوم كظلمي، قد من الله علينا بالخلاص ورفعة القدر، اعترف لله بفضله العظيم عليه وعلى أخيه. وهذا من توفيق الله عز وجل للعبد، أنه في أوج توفيقه وفي أوج سلطانه وملكه يرد النعمة إلى بريها ويعترف لله عز وجل بها، كما فعل سليمان عليه السلام، قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. يعني في قمة السلطان ومعجزات الخوارق والجن يفعلون ويتأمرون بأمره، لم ينسى فضل الله عز وجل. كذلك يوسف عليه السلام قال قد من الله علينا. نعم. قال تالله لقد آثرك الله علينا، أي لقد اختارك الله وفضلك علينا بما خصك به من صفات الكمال، ثم اعتذروا قائلين وإن كنا لخاطئين. والخاطئ من تعمد ما لا ينبغي. نعم واضح. قال لا تثريب عليكم، أي لا تعيير ولا توبيخ ولا لوم عليكم، ولكم عند الصفح والعفو. ولكم عند الصفح، ولكم عند الصفح والعفو عند اعترافكم بالذنب، ثم لعانه بقوله يغفر الله لكم. لما اعترفوا بذنبهم منيبين خاضعين قالوا تالله أقسموا على ذلك، لقد آثرك الله علينا، أي فضلك الله علينا واختارك ورفعك الله عز وجل بالوحي وبالنبوة فجعلك من المقربين ومن عباده المخلصين، واعترفوا لأنفسهم بالخطأ وإن كنا لخاطئين. قال قابلهم لما اعترفوا وأنابوا وذلوا، قابلهم بالعفو والصفح. لا، ما يسمى العفو عند المقدرة، عند المقدرة. قال لا تثريب عليكم اليوم، أي لا لوم عليكم ولا عتاب. وقال أليس رحمه الله بأن التثريب مأخوذ من السرب، وهو في اللغة الشحم الرقيق، حلك الشحمة ذي البلفة، ها؟ يسمى في اللغة السرب. ووجه التشابه بين اللوم والعتاب والسرب، قالوا بأن اللوم والعتاب سبب في الحزن والضعف، كما زوال السرب الذي هو الشحم سبب في الضعف والهزال. إن تم على الحزن وكذا يختم في ضعف، فكذلك لما كان فيه شحمة يصيبه الهزال والضعف. فتوجد التشابه بينهما، وكأن الذي يصيبه الغم واللوم والعتاب ويحزن تذوب شحمته فيصيبه الهزال والضعف والهلاك، إلى أن يصل بما إلى درجة الهلاك والموت. لذلك قال لا تثريب عليكم، أي لا لوم ولا تثريب عليكم اليوم. قال لا تثريب عليكم اليوم، كلمة اليوم هل هي للتخصيص؟ التثريب عليكم اليوم زعما غدا يوجد التثريب؟ قال أهل التفسير لا، هذه الكلمة تاع اليوم المقصود منها نفي التثريب مطلقا. ولكن لماذا عبر باليوم؟ قالوا لأن الذي يريد أن يلومك على شيء يلومك من أول لقاء، ولا لا؟ ما الذي يريد أن يلومك على شيء وهو مغتاظ منه، متى يلومك؟ من أول وهلة، كي يتلاقى معك يقول لك درتي درتي وكذا وما خصك تدير إلى آخره، ويلومك ماشي يخلي تال غتا ولا بعد غتا ولا شي نهار. فأول يوم يقع العتاب، فإذا لم يقع في الأول في اليوم الأول فعندئذ لم يقع بعد ذلك. فهمنا؟ قالوا لا تثريب عليكم اليوم، أي لا اليوم ولا بعده، واضح؟ وإنما أشار إلى اليوم لأن العتاب يكون في اليوم الأول من اللقاء، فإذا لم يقع فيه لم يقع فيما بعده. يغفر الله لكم ودعا لهم بالمغفرة وستر الذنوب وإزالتها، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. نعم. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، فذهب عنه العمى وأتوني بأهلكم أجمعين من النساء والذراري. نعم، بأهلكم أجمعين الذي بالعائلة كلها، أن يأتوا بها ليكرمهم وليعيشوا في سنفه، لأنهم كانوا يعيشون في مكان فيه جفاف وفي قلة ذات اليد في بادية من البوادي، ف فأراد أن يأتي بهم. وفي هذا معجزة أيضا له، أنهم أعلموه بعدما تعرفوا عليه، أعلموه بما أصابه، سألهم عن أبيه فأعلموه بما أصابه، حزن حتى ذهب بصره، فقال لهم ذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا يزول عنه العمى. وهذا من معجزات يوسف عليه السلام. نعم. ولما فطرت العير أي خرجت منطلقة من مصر إلى الشام وفارقت العامرة من مدينة مصر، قال أبوهم أي يعقوب لمن عنده في أرض كنعان من أهله: إني لأجد ريح يوسف رائحته لولا أن تفندون، لأولى أن تنسبوني إلى الخرف وهو ذهب العقد من الهرم. تفند في الحقيقة المقصود به التكذيب، قول مفند أي قول مكذب ضائع ذاهب، ولكنه يقصد هنا عليه السلام نسبته إلى الخرف، أن يقول رجل كبير فأصابه الخرف وذهب عقله فلم يدري ما يقول. وإن كانت هذه معجزة له عليه السلام، حيث أنه شم ريح يوسف قبل أن يصل إليه بأميال، لأن الله تعالى قال ولما فصلت العير، فصلت يعني انفصلت من أرض مصر مقبلة إلى أرض الشام حتى يصل إلى أرض كنعان التي كان يعيش فيها يعقوب، يعني قبل أن تصل القافلة بأميال كثيرة شم رائحة يوسف. وقد يكون هذا أتاه بالوحي، قد يكون هذا أتاه من طريق الوحي. نعم. قالوا تالله إنك لفي ضلالك. وفي قوله إني لأجد ريح يوسف، كلمة ريح تشير إلى أن للأولاد رائحة لا يشمها إلا الآباء، أي قاعدة، للأبناء رائحة لا يعرفها إلا آباؤه. نعم. ولذلك كان من عادة العرب أنهم يشمون أبناءهم ويقبلونهم، لأن للأبناء رائحة لا يشمها إلا آباؤهم. سبحان الله. نعم. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. هذا ملاحظ حتى في البائل، حتى في البلاء يشمونهم. ها؟ بل أحيانا كانت هذه وقعت مع بعض حكي لي هذا من بعض أهل الأرباب تربية المواشي، أن بقرة أنكرت ولدها زاد وزاد شي أيام ما بقتش حملته، فاش داروا؟ أعزكم الله، أخذوا شيئا ومسحوه بقبولها وجعلوا يمسحونه بالولد، فلما شمته أقبلت عليه مرة أخرى وألقمت الفديان. شوف لعله نزلت عليه شتاء أو تخوى عليه شماء ولا شي حاجة، ومشات منه ديك الرائحة اللي كتكون لاصقة ليه. سبحان الله، هذيك الرائحة تجي الرابط بين الأبي وأمي. نعم. أو بين الوالد وأمي. تفضل. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم، أي قال الحاضرون عنده من أهله: إنك يا يعقوب لمستمر على ما كنت عليه من ذهاب عن طريق الصواب من إفراط حبك ليوسف لا تمتاز، وتتوهم أنه حي وترجو أن يعود إليك وقد أكله الذئب من زمان بعيد. من طالت المدة اختفى وهو صغير، الآن رجل سنوات طويلة، ولا يزال يعقوب لم يئس من روح الله ولا يزال يأمل خيرا. وهكذا المسلم مهما بلغ به الضر، مهما طال به المرض، مهما طال به البلاء، مهما طال به الفقد لأحد أولاده لم يأتي خبر، دائما ينبغي أن يرجو رحمة الله عز وجل وأن يأمل خيرا في الله تعالى وأن لا يأس من روح الله أبدا. نعم. فلما أن جاء البشير حامل البشرى لأبيه ألقاه على وجهه، أي ألقى البشير قميص يوسف على وجه يعقوب فارتد بصيرا، هذا إلى صحة بصره. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. الوصف. فلما أنجى البشير حامل البشرى لأبيهم ألقاه على وجهه، أي ألقى البشير قميص يوسف على وجه يعقوب فارتد بصيرا، هذا إلى صحة بصره. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون، يريد بذلك تذكيرهم بما قاله لهم سابقا. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يعني ذكرهم بهذا الكلام الذي قاله لهم سابقا، قال إني أعلم من الله ما لا تعلمون، يعني أن الله عز وجل استجاب دعائي واستجاب بثي وحزني وشكواي، وتحقق له ما كان يرجوه بقوله عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. نعم. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، فقال إخوة يوسف هذا لما وصلوا بعد وصول البشير اعترفوا بالذنب. بعد وصول البشير هذه كانت عادة يستأجر الناس إيصال الأخبار السارة، فهم قبل أن يصلوا إلى أبيهم أرسلوا من يسبقهم بالبشارة، مثل أنت مثلا تريد أن تقبل على قومك أو على بيتك مقبلا من مدينة بعيدة وعندك أخبار سارة، فإنك تخبرهم بالهاتف قبل أن تصل، تدخل السرور على قلوبهم والبهجة قبل أن تصل، فهكذا كانوا هم يفعلون هذا. نعم. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، فقال إخوة يوسف هذا لما وصلوا بعد وصول البشير اعترفوا بالذنب فوعدهم بما طلبوه منه من الاستغفار لهم، فقال قال سوف أستغفر لكم ربي. قال الزجاج أراد يعقوب أن يستغفر لهم في وقت السحر لأنه أخلق بإجابة الدعاء ولم يعزم بالدعاء لعظيم جريمتهم، فأراد أن يخلص لله الدعاء ويتحرى ساعة الإجابة شفقة على أولاده لعل الله أن يتجاوز عنهم. ومن أين أخذ الزجاج هذا الكلام؟ من كلمة سوف، أحسنت، مما تدل على نعم لا استخبار، تدل على التنفيذ، ها إذا سأتصل لكم لكن بعد وقت وليس الآن، فلم يعجل الاستغفار لهم وإنما ترك ذلك إلى وقت السحر لأنه أدعى إلى إجابة الدعاء، والقضايا العظيمة تختار لها الأوقات العظيمة الشريفة مثل ما فعل معهم الآن. نعم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه أي ضمهما إلى مسكنه وأنزلهما عنده. قال المفسرون المراد يعقوب وزوجته خالة يوسف لأن أمه كانت قد ماتت في ولادتها لأخيه بنيامين، فهذا نقل عن أهل الكتاب والظاهر أنها أمه حقيقة. هذا ظاهر الآية آوى إليه أبويه، ظاهر الآية لما ذكر المفسر رحمه الله، لكن ما ورد عن أهل الكتاب أن أمه كانت قد ماتت وأن هذه خالته يعني أخت أمه تزوجها مرة أخرى أبوه، وفي الحقيقة لا يبعد قول أهل الكتاب، لأن خصوصا إذا استحضرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الخالة بمنزلة الأم، الخالة بمنزلة الأم، فهمنا؟ فلا يبعد هذا أن يقصد هذا المعنى، واضح أن يقصد هذا المعنى، لكن على العموم فإن كانت أمه أو خالته فالأمر قريب. نعم. نعم أحسن، يعني لو كانت موجودة لذكر ولو ولو إشارة يشار إلى هذا. فلما أفرد أبوه بذكر الحزن دل على أنه هو الوحيد المهتم لأمره بخلاف يعني من كان بعيدا أو نحو ذلك. يعني زوجة الأب لا تكون كالأم حقيقة في الحزن ونحو ذلك. هذا مما قد يرجح هذا القول. نعم. وقال دخلوا مفرد إن شاء الله آمنين مما تكرهون وإنما أمنوا بمكانة يوسف في مصر. قيل تلقاه إلى خارج مصر فوقف منتظرا لهم في مكان فدخلوا عليه. نعم هذا واضح. نعم لأنه قال ادخلوا مصر ولو كانوا قد دخلوها أصلا لما قال ادخلوا، فلعله خرج إليه شريفا لهم وحفاوة باستقباله. نعم. ورفع أبويه على العرش أي أجلسهما معه على السرير الذي يجلس عليه كما هو عادة الملوك وصروا له سجدا. وأيضا ورفع أبويه لاحظتم قصة الله آوى إليه والديه، رفع والديه وقال والديه يقدر تقول بأنه أمه على الحقيقة، لكن لما قال أبويه واش هما أب أب ولا أب أم؟ الأب واحد ولا جوج؟ واحد. فثني من باب التغليب أبويه، فهم؟ في إشارة إلى أنها ليست أمه على الحقيقة. ولا لو قال والديه بيكون تغلب من جهتها عندئذ، فلما قال أبويه دل على أن. ولذلك بعض أهل العلم قالوا يعني أشار إلى هذه الإشارة، قال لماذا عبر بالأبوين ولم يعبر بالوالدين في هذا الموضع؟ قالوا لأن الأب أبوه حقيقة لكن الأم ليست أمه حق وإنما هي زوج أبيه، لذلك عبر بالأبوين ولم يعبر بالوالدين. نعم. وخروا له سجدا أي الأبوان والإخوة، وكان ذلك جائزا في شريعتهم منزلا منزلة التحية. لكنه نسخ في شريعتنا، بل هو منش هو من الشرك الأصغر، من الشرك الأصغر نقول من الشرك الأصغر إذا قصد به التحية السجود، السجود من الشرك الأصغر إذا قصد به التحية، فإذا قصد به التعظيم وقصد به التعبد صار كفرا أكبر قلا من الملة. على العموم هو منسوخ في شريعتنا لا يجوز، وكان في شرع يوسف ويعقوب كان أمرا جائزا، كان جائزا أن يسجد أن يسجدوا للإنسان تحية. نعم. ولذلك لما جاء من معاذ بن جبل بعدما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن للدعوة، فلما جاء مرة التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم فسجد للنبي صلى الله عليه وسلم، قال ما يا معاذ؟ قال يا رسول الله لقد رأيت الناس يعني يفعلون هذا بكبرائهم بقيصر وبغيرهم أهل الشام الكبراء، فأنت أولى بذلك منهم. فنهاه وقال هذا لا يجوز، وقال لو كنت أمر أحدا يسجد بالسجود لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. وجدت له هنا معروف ماش هي حرف امتناع لوجود، حرف امتناع لامتناع، حرف امتناع لامتناع، هذيك لولا هي اللي حرف امتناع لوجود. فامتنع السجود، امتنع الامر بالسجود ماش لحرمته ولعدم جوازه. زين. وقال يوسف يا أبت هذا تأويل رؤياي يعني الذي تقدم ذكرها في أول السورة اللي هي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. الآن بعد مرور سنوات طويلة عندئذ تأولت تلك الرؤية وتحققت. ها تحققت سبحان الله. زين. قد جعلها ربي حقا بوقوع تأويلها على ما دلت عليه، وقد أحسن بي أي لطف بي محسنا ولم يذكر إخراجه من الجب لأن في ذكره نوع من تثريب للإخوة، وقد قال لا تثريب عليكم. وجاء بكم من البدو أي البادية وهي أرض كنعان بالشام. ذكر مسألة السجن، وقد أحسن بي إذا خرجني من السجن. طيب وإخرجك من الجب ومن البئر، هذا ما ذكره لأن أخوته موجودين، هو قال لهم لا تسريب عليكم صمدقشي زي في الماضي. ها كاين اللي تيقول لي قاعد يكره صافي تسامحنا والله يسامح، ويجي شي في جوا شي فرصه ثاني ولا عقلتي ديك المره كذا كذا ولا كتجوز داك الشيء راه ما سامحتيش. الذي يقتضيه المسامحه ولا تنسى، ولكن كذا صحاب يضل سليم يعني كيما تيقولوا اش ما فات مات خلاص. نعم شوف سبحان الله هذه من الادب، الادب كيدير زيد. وجاء بكم من البدو أي ثانية، وهي أرض كنعان بالشام، وكانوا أهل موات وبرية. وبرية وبرية يعني يعيشون في البرية وفي الخلاء. نعم. من بعد أن نذر الشيطان بيني وبين إخوتي، أي أفسد بيننا وحمل بعضنا على بعض، أحال يوسف ذنب إخوتي على الشيطان تكرما منه وتأدبا. لا ومسير ماشي، ليس فقط أنه نفى عنهم الذنب وأضافه للشيطان، وإنما جعل نفسه طرفا في الذنب. من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، ما قالش من بعد أن نزغ الشيطان لإخوتي أخرج ونفسه من شوف الأدب خلاص والتلطف، يعني دخل الشيطان بيننا وخلاص. هذا من عظيم الأدب ومن عظيم حسن الخلق عند يوسف عليه السلام مع إخوته، مع أنهم أجرموا في حقه جرما عظيما، لكن شوف التأدب سبحان الله، فرد اللوم للشيطان ولم يرده لإخوته، وجعل نفسه شريكا في الإشكال وفي الذنب. نعم. إن ربي لطيف لما يشاء، اللطيف الرفيق بوجه الوصول إلى ما يشاء، حتى ينامه بأيسر طريق على وجه الصواب. بأيسر طريق وأخفى، لأن مما يقتضي اسم اللطيف هو إيصال الإحسان بلطف، أي بخفاء ويسر، بخفاء ويسر، فإن الله عز وجل يوصف موجبات إحسانه دون أن يدرك العبد. فأنت أحيانا قد تظن أن بابا لا يأتيك منه إلا الشر، وفيه اللطائف تأتي من الله عز وجل من ذلك الباب. علاش؟ لماذا أنت لا ترى؟ لأنه لطف الله الخفي، لطف الله الخفي، لذلك قال إن الله لطيف لما يشاء. يعني كل هذا البلاء الذي جرى وكان فيه لطف الله تبارك وتعالى، كان فيه اللطائف وفيه الرحمة وفيه الخير، لكن الإنسان لنقصه وضعفه لا يرى ذلك الخير ولا يرى الحكمة من وراء ذلك البلاء، ولا يرى المنحة داخل المحنة، وهذا هو لطف الله تبارك وتعالى. لذلك قال إن ربي لطيف لما يشاء، أي ما يشاء أن يوصل به الخير فإنه يفعله بأيسر الأسباب وأخفاها. زين. رب قد آتيتني من الملك وهو ما ولاه وكرثه من شأن خزائن الأموال، وعلمتني من تأويل الأحاديث أي تأويل الرؤيا، فاطر السماوات والأرض أي يا فاطر والفاطر الخالق والمبدع. يعني هذا على حرف النداء، على حرف النداء يا فاطر السماوات والأرض. أنت ولي أي ناصر. ما قال الفاطر الخالق المبدع؟ خالق المبدع يعني الذي خلق الشيء على غير مثال سابق أبدعه. نعم. أنت وليي أي نصيري ومتولي أموري. ناصري. ناصري ومتولي أموري في الدنيا والآخرة، تتولاني فيهما، توفني مسلما أي ذاتي طيلة حياتي على الإسلام لا يفارقني حتى أموت عليه، وألحقني بالصالحين من النبيين من آبائي وغيرهم فأرضى بمثل ثوابهم منك ودرجاتهم عندك. وهذا من أفضل الدعاء، أفضل الدعاء هو دعاء الأنبياء، وقد ورد كثيرا في القرآن، دعاء نوح، دعاء إبراهيم، دعاء أيوب، دعاء ذنون، دعاء زكريا، دعاء يوسف، أفضل الدعاء دعاء الأنبياء، دعاء محمد صلى الله عليه وسلم كثير في السنة. فيحرص الإنسان إذا أراد أن يدعو أن يدعو بدعوات الأنبياء، لأن الأنبياء أعلم الخلق بالله عز وجل، فيدعونه بما له سبحانه وتعالى من الصفات العلى والأسماء الحسنى، وبما يعلمونه ما يعلمونه من الله تبارك وتعالى، فدعاؤهم أفضل الدعاء، فينبغي الحرص عليه. وفي قوله توفني مسلما كقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نعم. ومما يؤخذ ويتعلم من دعائه الثناء قبل السؤال والاعتراف بالنعمة: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. هذا الاعتراف لله عز وجل بالنعمة والفضل، والاعتراف الشكر: فاطر السماوات والأرض، الثناء على الله تعالى بما له من الأسماء والصفات. ثم بعد ذلك سأل حاجته. نعم. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك يا محمد، ولم يكن عندك قبل الوحي شيء من ذلك، وما كنت لديهم أي لدى إخوة يوسف إذا اجمعوا. وما كنت لديهم أو أي وما كنت حاضرا لديهم. وما كنت لديهم أي لدى إخوة يوسف إذ أجمعوا أباهم اتعلموا على إلقائه في الجب، وهم في تلك الحالة يمكرون بيوسف ويبغونه البوائل. وإذا لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لديهم عند أن فعلوا ذلك، ولم يكن بين قوم لهم علم بأحوال الأمم السالفة، ولا خالطهم ولا خالطوه، فلم يبق لعلمه بذلك طريق إلا مجرد الوحي من الله سبحانه. نعم. هذا فيه إشارة إلى أن القرآن هو من عند الله تبارك وتعالى وحي من لدن الله عز وجل، لأن ليس هناك من يعلم هذه التفاصيل بهذه الطريقة، حتى أهل الكتاب لا يحفظون قصة يوسف بهذه الطريقة، وليست عندهم في كتبهم بهذا التفصيل. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن حاضرا مع قوم يوسف، ولم يكن معهم في زمانه، فمن أين يأتي هذا الخبر؟ ليس إلا من السماء، من الله تبارك وتعالى. نعم. كما قال أيضا في قصة يوسف، في قصة مريم وابنها عيسى: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامه. نعم. فهمنا. فأيضا أشار إلى هذا المعنى في ذلك الموضع. نعم. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين إليه، ولو حرصت على هدايتهم وبالغت في ذلك للمؤمنين بالله إلا من رحم الله. هنا انتهى عندما قال الله تعالى ذلك من أنباء الغيب، انتهت قصة يوسف، انتقل الخطاب الآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما يلاقيه من قومه من العناء ومن التكذيب والكفران ونحو ذلك والعناد. وكأن الله عز وجل ماذا فعل؟ مهد له بقصة يوسف، ذكر فيها العبار وذكر فيها الابتلاء ونحو ذلك، ثم بعد ذلك ذكر له ما لقيه من قومه حتى يهون عليه ذلك ويخف عنه. قال: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين أي ليسوا ولو حرصت على هدايتهم وبالغت في ذلك بمؤمنين بالله إلا من رحم الله، لتصميمهم على الكفر الذي هو دين آبائهم. قيل إن قريشا واليهود سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قصة يوسف وإخوته، فشرحها شرحا شافيا وهو يأمل أن يكون ذلك سببا لإسلامهم، فخالفوا ظنه، وحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك فأجزاه الله. قيل هذا لكنه يحتاج إلى مستند، لذلك عبر بصيغة التمريض التي تدل على الضعف، لكن هذه قاعدة عامة سواء للنبي عليه الصلاة والسلام أو سواء فيما سبق للأنبياء مع أقوالهم: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فما من نبي دعي إلى قومه أو أرسله الله إلى قومه ودعاهم إلا والذين يؤمنون به أقل من الذين لا يؤمنون ويكفرون. قال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ولو حرصت يعني ما بذل، لأن الهادي هو الله تبارك وتعالى. ولذلك القلة والكثرة ليست ميزانا لمعرفة الحق والباطل، وإنما الميزان الذي يعرف به الحق والباطل والباطل هو موافقة الوحي، موافقة ما جاء به الله تعالى وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. أما القلة والكثرة فهذه ليست ميزانا، لذلك قال الله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. نعم. وفيها أيضا إشارة إلى أن الإنسان لا ينبغي له أن يربط نفسه بالنتائج وأن يربط دعوته بالنتائج، وإنما ينبغي عليه أن يربط قلبه بالله عز وجل، أن يذكر الأسباب وأن يربط قلبه بالله عز وجل وبالحق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فرأيت الرجل ومعه، فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي معه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. لذلك يقول الناظم لا تربط النفوس بالنتائج وحرف على الثبات في المعارج. نعم. وما تسألهم عليه من ألف، أي هذا القرآن وما تسلو عليهم منه أو على الإيمان أو على ما تحدثهم به من مال يعطونك إياه ويجعلونه لك كما يفعله أحبارهم، إن هو أي القرآن إلا ذكر للعالمين كافة ولا يختص بقريش وحده. زيد وصف. وكأي من آية في السماوات والأرض، كم من آية تدلهم على توحيد الله في السماوات من كونها منصورة بغير عمد، مزينة بالكواكب النيرة السيارة والثوابت، وفي الأرض ومن جبالها وقفارها وبحارها ونباتها وحيواناتها، تدل على توحيد الله سبحانه وأنه الخالق لذلك. يمرون على هذه الآيات غير متأملين لها ولا ملتفتين إلى ما تدل عليه من وجود خالقها، وإن نظروا إليها بعيونهم فقد أعرضوا عن التفكر والاعتبار والاستدلال. نعم. وما خلق الله تبارك وتعالى إلا لتكون لنا عبرة وآية، إلا لننتفع بها، ننتفع بها حسا ومعنى. لقى الله عز وجل وإن لكم في الأنعام لعبرة، لعبرة. ويقول الله تعالى اسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. هو في الأول قال إن لكم في الأنعام لعبرة، ثم ذكر الفائدة المادية والعبرة فائدة معنوية، يعني قبل أن تستفيد من لبنها وتستفيد من الركوب عليها وكذا، تأمل في خلقتها، من أوجدها على هذه الهيئة ومن ذللها حتى تنقاد لك، وهي لعلها أقوى منك وأشرس منك لكنها ذلت وخضعت لك وسخرت لك، فمن الذي سخرها؟ لا إله إلا فما من شيء، كما قال الشاعر ويا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية، في كل شيء حتى في أنفسكم أفلا تبصر، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. لذلك قال الله عز وجل وكأي من آية، ما من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، يعني بغض النظر عن الآيات المسطورة، خلي انت الوحي قاع جانبا، نقول هذا الوحي يكذب ومحمد صلى الله عليه وسلم يفتري، طيب أطلق عنانك وانظر إلى المخلوقات، انظر إلى السماء، انظر إلى الجبال، انظر إلى الأرض، انظر إلى سائر الخلق، على ماذا يدل هذا التناسق وهذا التناغم وهذا الانضباط تام، على ماذا يدل؟ يدل على أن له خالقا خلقه على نظام واسع منضبط، وهذا الخالق هو الرب الإله الذي يستحق التعظيم والعباد لا غيره. كان الله تبارك وتعالى يقول هب أننا لم نرسل رسلا ولم ننزل كتبا كان يكفيكم ما ترونه من الآيات لتعتبروا به، لكن من طبع الله على قلبه فلا ينتفع لا بالآيات المسطورة ولا بالآيات المنظورة، لأن القلب الذي يعتبر عياذا بالله قد طبع عليه، نسأل الله السلامة والعافية. وما يؤمن أكثرهم بالله أي وما يصدق ويقر أكثر الناس بالله من كون الخالق الرازق المحيي المميت إلا وهم مشركون بالله يعبدون معه غيره كما كانت تفعله الجاهلية، فإنهم مقرون بالله سبحانه وبأنه الخالق لهم، لكنهم كانوا يثبتون له شركاء فيعبدونهم ليقربوهم إلى الله، ومثل هؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، ومثلهم كذلك المعتقدون في الأموات بأنهم يقدرون على ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه، كما يفعل كثير من عباد القبور ويؤمنون بالله ثم يعتقدون في غيره النفع والضر ويصرفون إليهم شيئا من العبادة، وذلك هو الشرك بعينه. نعم، وهذه آية دليل واضح على الذين يقولون أنه ليس في دول المسلمين الشرك وينفون عن المؤمن الشرك، مادم هذا مؤمن فإنه لا ليس عنده الشرك. هذا الله تبارك وتعالى جمع بين أمرين، وما يؤمن أكثرهم بالله هو أثبت لهم الإيمان، لكن ماذا قال؟ إلا وهم مشركون. كثير من الناس هو مؤمن لكنه ماذا يقع؟ يفعل الشرك ويشركوا مع الله عز وجل غيره، إما شرك عبادة وإما شركا في الربوبية وإما شركا في الأسماء والصفات وإما شركا في أعمال القلوب أو غير ذلك، وهذا كثير عياذا بالله عز وجل. ومن درس التوحيد وتمعن فيه وعرف صور الشرك الكثيرة التي وردت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم لعرف أن الشرك يدب في الأمة دبيب النمل كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه قل من الناس من ينجو منه إلا الحريص الموفق الذي يراقب توحيده ويدفع عنه الشرك كبيرة هو صغيرة. وما يؤمن أكثرهم بالله أكثرهم إلا وهم مشركون، صلى الله عليه وسلم. نعم. فأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله، الغاشية ما يرسل. وفيه أيضا في الآية إشارة إلى أن الشرك الذي كان يقع فيه القرشيون وغيرهم الشرك بالدرجة الأولى، وإلا عندهم الشرك في نواحي أخرى، هو الشرك في الألوهية، هو الشرك في الألوهية. أما الإقرار بوجود الله عز وجل وأنه الخالق وأنه الرازق فهذا كان يعتقده المشركون، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، لكن أين كانوا يشركون؟ في الألوهية، يجعلون لله عز وجل شريكا في العبادة، يتخذون أصناما أشجارا أحجارا ويصرفون إليها شيئا من العبادة. لذلك قال الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، إلا وهم مشركون به أي بالله. وتعبيره سبحانه وتعالى هنا بلفظ الجلالة إشارة إلى أن الشرك وقع في الألوهية، ما قالش وما يؤمن أكثرهم بالرب إلا وهم مشركون أي به أي بالرب على جهة الربوبية، لا، بينما على جهة الألوهية. نعم. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله، الغاشية ما يغشاهم ويغمرهم من العذاب، قيل هي الساعة وقيل الصواعق والقوارع، أو تأتيهم الساعة بغتة أي فجأة وهم لا يشعرون بإتيانها. إذن أو تقتضي العطف مع الترتيب والمغايرة، فهمنا؟ إذن الغاشية ابتداء هي العذاب الذي يغشاهم في الدنيا، ثم قال أودت يوم الساعة عند قيامها، فهما أمران وليس أمرا واحدا. نعم. قل هذه سبيلي، هذه الدعوة التي أدعو إليها والطريقة التي أنا عليها، سبيلي أي طريقتي وسنتي، أدعو إلى الله على بصيرة أي على حجة واضحة ومعرفة مني لصحة ما أدعو إليه، أنا ومن اتبعني أي ويدعو إليها من اتبعني واهتدى لهديه، وما أنا من المشركين بالله الذي يتخذون من دونه أندادا. أي نعم. فبين هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام ما بعث إلا لدعوة الخلق إلى الإسلام والهدى، على بصيرة وعلى هدى وعلى علم وعلى حكمة، وأن من اتبعه لا بد وأن يتبعوه في شأن الدعوة، وأن الدعوة لا تخضع للابتداع، بل ينبغي أن يتبع فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن أراد أن يدعو إلى الله عز وجل فليدعو كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال أنا ومن اتبعني، فأشار إلى صفة الاتباع في هذه الآية، أي من آمن بي وأراد أن يدعو فليدعو كما دعوت وليتبعني فيما دعوت به. ثم قال وما أنا من المشركين، في إشارة إلى أن أول ما ينبغي أن يدعى إليه هو التوحيد ونبذ الشرك أول شيء. نعم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا لا ملائكة فكيف ينكرون إرسالنا إياه، نوحي إليهم كما نوحي إليه من أهل القرى أي المدائن، فكيف كان عاقبة الذين من قبلهم، أي أفلم يسافر المشركون في أرض الله فينظروا إلى مصارع الأمم الماضية فيعتبروا بهم حتى ينزعوا عما هم فيه من التكذيب، ولدار الآخرة خير للذين اتقوا، الجنة هي خير للمتقين من دار الدنيا. حتى إذا استيأس الرسل من النصر بعقوبة قومهم وظنوا أنهم قد كذبوا استرطأوا النصر، فحدثتهم أنفسهم بأنهم قد أخلفوا ما وعدوا به من النصر، روي معناه عن ابن عباس جاءهم نصرنا أي فجاء الرسل نصر الله سبحانه فتح فننجي من نشاء هم الرسل ومن آمن معهم، وهل كنت مكذبين، ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين عند نزوله بهم. وظنوا أنهم قد كذبوا، معناه أنه غلب على ظنهم أن أقوامهم لن يؤمنوا، أو أن من لم يؤمن منهم فإنه لن يؤمن، كما قال الله تعالى نوح عليه السلام إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، ظنوا أنهم قد كذبوا أو ظنوا أنهم قد كذبوا على التخفيف، قد كذبوا يعني ظن أقوام الرسل وليس الرسل، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أي ظن أقوامهم أن الرسل كذبوا عليه، فظنوا فهمنا بالتشديد منسوب للرسل، والظن بالتخفيف منسوب لأقوامه، ويختلف المعنى باختلاف ذلك. نعم. لقد كان في قصصهم أي قصص الرسل من أما هذه المسألة التي قال مصنف هنا روي معناه عن ابن عباس أن معنى الظن أن الرسل حدثتهم أنفسهم أنهم أخلفوا ما وعدوا، هذا إضافة إلى أن المصنف روى عن ابن عباس بصيغة التمريض من على ضعفه أيضا فيه معنى لا يليق بجناب الرسل، فكيف بجناب الرسل عليهم السلام أن تحدثهم أنفسهم وأن يظنوا في الله عز وجل أن يخلفهم الميعاد، لا يمكن أن يفعله المعصوم، واضح هذا فيه بعد، وإنما ظنوا أن أقوامهم كذبوه، غلب على ظنهم أن أقوامهم لن يؤمنوا، أو أن من آمن منهم هو الذي سيؤمن وغيرهم لن يؤمنوا. أما أن الله تعالى خلفهم ما وعدوا به من النصر هذا فيه بعد. نعم. لقد كان في قصصهم أي قصص الرسل ومن بعثوا إليهم من الأمم أو في قصص يوسف وإخوته وأبيه عبرة لأولي الألباب والعبرة البصيرة المخلصة من الجهل والحيرة. وأولي الألباب هم ذو العقول السليمة الذين يعتبرون بعقولهم فيدرون ما فيه مصالح دينهم. ما كان حديثا يفترى أي ما كان هذا القرآن المشتمل على ذلك حديثا مختلقا ولكن تصديق الذي بين يديه من الكتب المنزلة كالتوراة والإنجيل والزبور وتفصيل كل شيء من الشرائع المجملة المحتاجة إلى تفصيلها والأصول والقوانين وهدى في الدنيا يهتدي به كل من أراد الله هدايته ورحمة في الآخرة يرحم الله بها عباده العاملين لقوم يؤمنون أي يصدقون به وبما تضمنه من الإيمان بالملائكة بالله وملائكته وكتبه ورسله وشرائعه وقدره. وأما من عداهم فلا ينتفع به ولا يهتدي. إذن أشار هنا في ختام هذه السورة المباركة إلى فضل لفضل القرآن كما بدأ في بداية السورة مشيرا إلى فضل القرآن. إن أنزلناه قرآنا عربيا ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فكذلك هنا في نهاية السورة أثنى على كتاب الله عز وجل وبين أن فيه العبرة وفيه التصديق لما مضى من الكتب والشرائع وأن فيه التفصيل لكل شيء. وهذا يدل على أن القرآن وأن هذه الشريعة الربانية المحكمة هي مستوفية لجميع ما يحتاجه الإنسان مما تغير به الزمان والحال. عندك الكلام ديال بعض الناس يقول لك لا ذاك الشريعة رخص نجدو فيها النظار ورمقتش صالحة لهذا الزمان. هذا كلام باطل. ما تعالى قال وتفصيل كل شيء وقال في آية أخرى ما فرطنا في الكتاب من شيء لأن الله عز وجل يعلم الغيب فيعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون والذي سيأتي وسيكون علمه الله تعالى ابتداء. فوضع الله عز وجل وأنزل شريعة شاملة لما مضى ولما هو كائن ولما سيكون. وضع لنا شريعة مرنة شريعة عظيمة وجعل فيها القياس حتى ما لم ينص عليه يوجد له حكم في كتاب الله على جهة القياس وعلى جهة الحق النظير بالنظير. فديننا ولله الحمد فيه تفصيل كل شيء. لكن مع أنه قال وتفصيل كل شيء إلا أنه فيه أشياء مجملة دخل فيها ماذا؟ دخل فيها الحديث النبوي أي أن الحديث النبوي يفصل ما أجمله كتاب الله تبارك وتعالى. نعم. عندما قال وتفصيل كل شيء أي بضميمة السنة لأنه ما نزل مشكلة واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني أوتيت القرآن ومثله له الحكمة له السنة ومثله معه. فهو أي القرآن بضميمة السنة تفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فلك أن من اتبعه وحكمه فإنه يهتدي ويرحم في الدنيا والآخرة. ونكتفي بهذا القدر ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد ونرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين.